مساء الرعب والسهرة الممتعة والسهرة اللي كلها تشويق، والرعب ما يكملش من غير تجارب حقيقية. بنرفع شعار العهدة على الراوي. أيوة، العهدة على الراوي. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها وتسمعها في الحلقة الجاية على طول، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، اتأكد بس من النقطة دي تحديدا انه فيه فوق 200,000 مشترك، ودور على البوست او اسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك. تعالوا بينا نبدأ على طول بأول تجربة اللي صاحبها مش عاوز يقول اسمه. بيقول هدخل في الموضوع على طول عشان انا عشت تجربة مريبة وبندم عليها ندم عمري كله، وحابب احكيها لك جدا. انا ما كنتش متخيل اني ممكن اعمل الحركة الغبية دي ولا ان حياتي هتتقلب بالشكل ده. من فترة قريبة ابويا مات فجأة، من غير مقدمات، من غير وداع، من غير حتى كلمة اخيرة. قضاء الله وقدره، اللهم لا اعتراض، الحمد لله. بس انا كنت حاسس انه لسه موجود، عارف انه مشي، بس في نفس الوقت حاسس انه لسه جنبي وانه مستحيل يختفي كده في لحظة. من اول ما دفناه وانا ما كنتش مصدق انه مات ومش هشوفه تاني، كنت عاوز اشوفه حتى لو لمرة اخيرة. علي كان بيقول لي ابوك خلاص مات، بس قلبي بيصرخ وبيقول لي لا، لازم تشوفه، مش يمكن لسه حي، يمكن يكون في غلطة زي الغلطات اللي بتحصل وابوك يكون ما ماتش ويصحى يلاقي نفسه في التربة يعني. وهنا يا يونس قررت قرار مجنون، ربنا يسامحني عليه بقى. ليلتها الساعة كانت 2:30 وكنت عايزة متأخرة كده علشان محدش يبقى موجود. طلعت من البيت بهدوء، ما كنتش عاوز حد يحس بيا، والترب مش بعيد عن البيت، يدوب هم 10 دقايق بالعربية. بس أنا وأنا في الطريق حسيتهم كأنهم 10 ساعات. كل ما كنت أقرب كنت بحس إن قلبي هيخرج من مكانه، إيديا بتترعش، بس كنت مصمم على قراري. وصلت عند الترب وكنت مجهز كل حاجة في شنطة العربية. بدأت أشيل التراب بالكوريك. التراب كان تقيل، تقيل قوي، كأنه بيقاومني، كأن في حاجة مش عاوزاني أكمل. وكل شوية كنت أبص حواليا لأني حاسس أني في حد بيراقبني، بس ما فيش غيري. وفي الآخر فتحت القبر بمنتهى الصعوبة ونزلت خطوتين وأنا مش في وعي. استغربت، هو مش المفروض ان هو بيتكشف وشه؟ لقيت لا، نازل على وشه قماشه كده، فشلتها عن وش ابويا. اقسم بالله العظيم وشي وجسمي وكل حاجه اتخشبت. وش ابويا كان مختلف، عينيه كانت مفتوحه مع ان المفروض هو دفن وعينيه مقفوله. دي مش جثه، ده كان باصص لي بتركيز كانه كان مستنيني. ابويا اللي انا كنت خايف عليه وعايز انزله عشان فاكر انه ممكن ما ماتش، انا كنت مرعوب منه. والله حسيت ان روحي بتتسحب، حاولت ارجع لورا بس ما كنتش قادر اتحرك. سمع فيه همهمة لحد بيتكلم جوه دماغي، وسؤال بيضرب في نفوخي وعمال يقول لي ايه اللي انت هببته ده. بصيت تاني على وشه، عيني مخيفة، مخيفة جدا. حاولت أغمضها لكنها كانت متخشبة، متجمدة على الوضع ده. سبت كل حاجة وطلعت أجري. من الخوف ما حسيتش بنفسي، فضلت أقع على وشي وأنا بجري، وأقع في الرمل وأتقلب على بوزي. كنت في دنيا غير الدنيا لحد ما رجعت البيت وأنا منهار. أنا مش عارف هربت من كل ده إزاي، حرفيا كنت حاسس ان رجليا مش شايلاني. دخلت اوضتي وقعدت على سريري وفضلت اتنفض. فضلت ما نمش ليالي كتير بعدها، كنت كل ما احاول اقفل عينيا اشوف وش ابويا بنفس النظره، كل ما احاول افتكر ذكرى لابويا ما افتكرش غير نفس النظره، نفس العيون المفتوحه اللي كلها خوف. ومن ساعتها حياتي صعبه، مش عارف افتكر لابويا اي ذكرى كويسه، ما بفتكرلوش غير شكله ده. لولا الصور اللي عندي كنت خلاص هنسى شكل ابويا وافتكر له نفس الشكل ده. انا مش بقولك عشان انصحكم، لان محدش مجنون هيعمل اللي انا عملته، لكن انا بحكي لكم وبفضفض معاكم. صديقي العزيز، بص، اللي انت بتمر بيه او اللي مريت بيه، في ناس كتير جدا مرت بيه. طبعا فكرة رفضنا لأننا نفقد أحبابنا وأهلنا الغاليين بتخلينا دايما عندنا هاجس أنه ما ماتش، لا ده ما ماتش، ده لسه جسمه دافي، ده في حركة ما أنا حسيته بيتحرك وهو بيتغسل، حاجات كتير قوي بقى بنفضل نقولها، ويفضل بقى عندك الهاجس بتاع ما ماتش، احنا ازاي دفناه وسبناه. ومش انت لوحدك اللي عملت الموضوع ده على فكرة. ناس كتير عملته، ولكن ربنا يصبرك ويعينك، وتجربة صعبة ربنا ما يكتبها على حد انه يفكر يعمل العملة اللي حضرتك عملتها دي ابدا. ممكن تسمع حلقتنا النهاردة كاملة على سبوتيفاي وأنغامي، هتكتب في السيرش أحمد يونس وهتلاقي كل المكتبة موجودة على أنغامي وعلى سبوتيفاي. ونروح لتجربة تانية. مساء الخير يا يونس، بكتب لك تجربتي دي بجد وأنا منهارة ومش قادرة أتلم على أعصابي، أنا حتى سجلتها فويس وخليته يحولها لكتابة لأن إيدي بتترعش وأنا كده مش يوم ولا اتنين. المهم عمري ما كنت أتخيل إنه يوم زي ده يعدي عليا، اليوم اللي أعرف فيه إن أمي الست الطيبة اللي عايشة معايا تحت سقف واحد عندها حياة تانية ما أعرفش عنها حاجة. استنى، ما تظنش في أمي حاجة وحشة، أنا هقولك بالظبط اللي حصل. كنت راجع من الشغل زي أي يوم عادي، أنا برجع متأخر في أوقات كتير، يمكن على 10-10:30 بالليل، وأنا وماما عايشين لوحدنا، ماليش أخوات وبابا ميت من زمان. وكنت دايما أحس إن أمي معاها فلوس كتير أكتر من معاش أبويا، وأقول لها فين منين، تقولي فلوس جت من البلد، معرفش بلد إيه اللي عمرنا ما رحناها دي. يومها رجعت تعبانة وكنت هموت وأدخل أوضة أنام. بعد ما دخلت الأوضة وغيرت هدومي ودخلت السرير عشان أنام، فجأة النوم طار من عناية كده فجأة خبط لازق، مع إني تعبانة جدا. قلت هقوم أعمل لي بقى كوباية شاي بحليب كده تهديني وتريح أعصابي وأنام. عديت من قصاد أوضة ماما اللي بابها كان مقفول، وسمعت أمي بتتكلم مع حد في التليفون. هي أمي عاملة حسابها إن أنا نايمة، وقبل يا يونس ما تظن الظن السوء أمي ما كانتش بتكلم راجل، بس عشان أنا عارفة ممكن دماغك تروح فين، فاسمعوني للآخر. سمعتها وكانت صوتها واضح، كانت بتقول ركزي معايا، قولي ورايا بالحرف اللي هقوله لك دلوقتي، يلا يا سناء ركزي، يلا قولي. زهرام جليل أنتاليس، زهرام جليل أنتاليس. هجيب لك حقك وفك السحر عنك. أنا الدم نشف في عروقي يا يونس، اتكهربت. ايه زهرام جليل دمتاليس ده هيطلع ايه، وايه اللي أمي بتنيله ده؟ قربت من باب الأوضة بهدوء، قلبي عمال يدق بسرعة، وسمعت أمي بتكمل، ما هو الموضوع مش سهل، لازم ترددي الطلسم ده 7 مرات قبل النوم وتكوني لوحدك، عارفش انت خايفة من ايه؟ أمال بتكلميني ليه؟ أمال حولتي لي الفلوس ليه؟ نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، طلاسم، أمي بتقول طلاسم، بيحولوا لها فلوس عشان تقولهم طلاسم، يا مصيبة السود، يا مصيبة السود، يا مصيبة السود على اللي أنا فيه. كان ممكن أقول إنها بتحلم ولا بتخرف وهي نايمة، بس أنا كنت سامع الصوت من الطرف التاني لأنها فتحت السبيكر وسمعت اللي الناحية التانية بيقول لها أو بتقول لها أنا خايفة وحاسة بحاجة بتحصل في الأوضة. في اللحظة دي فجأة أمي فتحت باب أوضتها ولقيتها بتبصلي وهي ماسكة التليفون في إيدها، كانت مخضوضة خضة أكتر من خضتي. قفلت المكالمة وقالت لي هو أنت ما نمتيش؟ ما نمتش، أنت بتعملي إيه يا ماما؟ بتعملي إيه؟ هكون بعمل إيه يعني؟ بعالج الناس زي ما كان أبويا وجدي بيعملوا. تكونيش فاكرة أن الكم ملطوش اللي بناخدهم معاش هما دول اللي معايشينا يا بنتي؟ وبعدين أنا ما بدورش حد وما بأذيش حد. حسيت بدوخة، حسيت إن أنا في كابوس، يعني أمي طول حياتها كانت معالجة روحانية وأنا معرفش؟ أمي دجالة؟ يا خرابي، أنت بتستخدم طلاسم وحاجات زي كده عشان تساعد الناس؟ مين قالك إن ده بيساعده؟ مش دايما بستخدم الطلاسم في حاجات، يعني عادي، ساعات أدعي، ساعات رقية شرعية، ساعات حاجات بالأعشاب، بس الخدمة اللي معايا متاحة. خدمتي يا ماما يعني إيه؟ يعني الجن يا حبيبتي. وقفلي أم السيرة دي بقى، خلينا نخلص عشان أنا مش عايزك تطلطي في الموضوع ده. تلط؟ أنت عمرك ما قلتلي حاجة عن الموضوع ده. عشان الموضوع مش سهل ومش أي حد يقدر يتقبله. كنت مستنية يجي وقت وأقولك، ولا تتجوزي وترتاحي من الهم ده. أنا مش غاوية شقة يعني، ومش غاوية مرمطة، وانت فاكرة يعني إن هم على طول بيحبوني وعين في دباديبي؟ سكت، ما كنتش قادر استوعب يونس أي حاجة. أمي مش ست عادية خالص، أمي عايشة بشخصيتين، شخصية الست العادية البسيطة طيبة بتجري على بنتها، وشخصية الست المعالجة الروحانية الشديدة التقيلة. أنا مش بكلمك يا يونس عشان تقولي أعمل إيه. دي أمي، أنا بحكي لك وخلاص. طب ما تيجوا نشور على صاحبة التجربة ونقولها تعمل إيه. ممكن يعني تشوروا بجد عليها. ابعتولنا على رقم الواتساب الخاص بالراديو 9090، وكل واحد يقول أنا رأيي كذا. رقم الواتساب الخاص بالراديو 9090 هو 010-490-904، وأنا هاخد الأراء بتاعت حضراتكم كوبي وابعتها لصاحبة التجربة زي ما هي، بس يعني من غير ما ناخد أرقام تليفونات. يبقى هتبعتوا لصاحبة التجربة رأيكم هي تعمل إيه على رقم الواتساب الخاص بالراديو 9090 اللي هو 010-490-904. وممكن لو عندكم تجربة عايزين تشاركونا بيها برضو تبعتوها لنا على نفس الرقم دلوقتي، وتعالوا نكمل تجاربكم. أنا اسمي ريهام يونس. مساء الخير. الأول أنا على هنفجر بجد، أنا مش مجنونة، أنا ما عنديش تهيؤات، أنا ما بهلوسش، أنا متأكدة أن اللي عايش معايا في البيت ده مش أبويا، أو مش هو نفس الشخص اللي عشت معاه طول حياتي. الموضوع بدأ من شهر، كان يوم عادي رجعت من السوق، لقيت باب أوضة بابا مفتوح وهو واقف قصاد المراية. لحد هنا مفيش حاجة غريبة، بس اللي خلاني اقف مكاني واحس برعشه في جسمي انه كان بيتكلم مع نفسه كده بصوت واطي، كان بيوشوش حد، ما كنتش فاهمه ولا كلمه من اللي هو بيقولها. ناديت عليه بحذر واستغراب، لف ناحيتي فجاه وحسيت بحاجه في وشه غلط. دي مش ملامح ابويا، لا ملامحه بس كانها نسخه منها. وابتسم ابتسامه عريضه جدا، عريضه بشكل مش طبيعي. عارف لما تبتسم ابتسامة تحس ان وشك وبقك ممكن يتقطع من ناحيتين من كتر ما انت مبتسم؟ اعملها كده يا يونس، ابتسم قوي. هو كان عامل كده، ولقيته بيقول لي ايه يا حبيبتي انت جيتي؟ حاولت اهدي نفسي وقلت يمكن بيتهيألي، بس من اليوم ده وانا بقيت الاحظ حاجات غريبة، حاجات بتأكد لي ان اللي معانا في البيت ده مش ابويا. اول دليل نسيان حاجات عمره ما كان بينساها. بابا طول عمره منظم جدا، عنده روتين ثابت، لما بيرجع من الشغل يحط مفاتيحه على الرف اللي جنب الباب، ويحط نظارته على الترابيزه الصغيره اللي في الصاله. مؤخرا بلاقيت الاقي مفاتيحه مرميه في اي حته زي الحمام والمطبخ، والنظاره مره لقيتها جوه الثلاجه، ولما سالته كان يضحك ويقول لي باله مشغول حبتين، بس دي مش حاجه عاديه انها تحصل له. تاني دليل بقى الاكل. بابا طول عمره بيكره الشطه، حتى الفلفل الاسود بيحسه حراق، فجاه بقى بيطلب اكل حراق وبياكل فلفل احمر كانه عادي. مره سالته هو انت مش بتكره الحاجات دي يا حاج؟ بص لي ثواني كانه مش فاهم هو بيعمل ايه، وبعدها ضحك وقال لي حبتها. والدليل الثالث يا يونس قطع الصلاه. بابا راجل متدين طول عمره، بيصحى يصلي الفجر في وقته، عمره ما فوت في الصلاه، لكن فجاه بقى ينام بدري ويصحى متاخر، ولو ماما كانت تقوله مش هتقوم تصلي كان يرد يقول لها بصلي لما اصحى، لكنه قطع الصلاه. ويتحجج بأي كلام. رابع دليل بقى يا يونس عينيه، ودي أكتر حاجة خلتني أتأكد إن ده مش أبويا. ملامحه نفس الملامح بس عينيه مختلفة، تحس إنها باهتة ميتة، نظراته ساعات تحسسني إنه مش موجود، كأنه حد تاني أو حاجة تانية، كأنه في حد جوه واخترق جسم أبويا ومحتل الجسم. بس أنا حكيت لأمي عن شكي، فضلت تضحك، بس أنا حاسة إن ده مش أبويا. قولي أعمل إيه؟ ألاقي أبويا الحقيقي إزاي يا يونس؟ طيب بصي، أنا هقولك كذا حاجة، والحاجة اللي هختم بيها هي دي الرأي المنطقي اللي أنا هقولهولك، ما تزعليش مني. يعني في حاجة منطقية أولى وفي حاجة منطقية تانية، وبرضو أنا حابب إن كل العيلة يبعتوا على واتساب الراديو 9090 010-400-9094 010-400-9094. الحاجة المنطقية الأولى، هو ليه انتي ما حطيتيش في بالك ان بابا عنده مشكلة او ازمة نفسية او ازمة عمر او ازمة اي حاجة هي اللي تسببت في ان شخصيته ممكن تكون اتبدلت بالشكل ده؟ ليه ما حطيتيش الاوبشن ده مثلا؟ ليه ما حطيتيش ان بابا عنده مشكلة مسببة حالة النسيان، ومشكلة ممكن تكون والعياذ بالله تخص النسيان والذاكرة والحاجات دي، ولو ما تلحقتش ممكن تتطور؟ ليه ما تقوليش ان بابا بعد الشر في بادرة الالزهايمر، فنلحق نفسنا ونشوف نكشف نطمن؟ ليه خدتي الموضوع ان بابا في حد لابسه؟ يعني ما تزعليش مني، كائن فضائي يعني، ولا انت بتتعامل بقصدك ايه؟ برضو انا مش فاهم، يعني انا مش بقلل من كلامك، انا بقولك اقتراحات واحتمالات، لان انت قلتيلي قول رأيك. الرأي الاخير اللي هقوله، انا مش بغلط فيك ولا بهيني، انتي قلتي انك قلتي لماما وماما اخدت الموضوع بتريقة وضحكت عليكي واستخفت بالموضوع. صديقتي العزيزة، هو ما جاش في بالك ان ممكن تكون المشكلة النفسية عندك انتي؟ ممكن يكون انتي عندك ازمة ما هي اللي خليتك مثلا يتهيألك الحاجات دي كلها؟ سامحيني، انا مش هقدر اقولك ان بابا ممسوس ملبوس كائن احتل جسمه والكلام ده خالص. انا بكلمك اخوك الكبير، او في منزلة والدك ربنا يديله الصحة. معلش، اسمعي كلامي كويس واختاري اللي انت عايزاه، ويلا انتوا كمان اكتبوا لها رأيكم على واتساب الراديو 9090-010-400-9094 تمام، وهناخد كوبي من الردود بتاعت حضراتكم ونبعتها لصديقتنا. ونروح لتجربة تانية من تجاربكم، ولو انت عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 عضو، وتأكد بس من العدد انه فوق 200,000 عضو، واكتب تجربتك عشان نقراها. انا مش هقدر اقول اسمي، سامحني، انا مش ساحرة ولا انا بأؤمن بالكلام ده خالص، وعمري ما كنت اصدق ان في حاجة زي كده اصلا ممكن تحصل بجد، بس اللي حصل لصاحبتي بعد اللي انا عملته خلاني مش عارف افكر، مش عارف انام، حاسه بندم عمري، الندم بيخلص عليا بيخنقني. انا السبب في كل اللي بيحصل لها واللي هحكيه لك. كل حاجه بدات من حوالي كام شهر، انا وندى كنا اكتر من اخوات عشره عمر حرفيا من المدرسه، عارفين كل حاجه عن بعض، كنا سوا في كل حاجه تقريبا، بس الفتره الاخيره حصلت حاجات خلتني احس انها بقت حد تاني، بقت بتبعد عني، واكتر حاجه وجعتني انها بقت بتتعامل معايا ببرود بايخ، مش نفس ندى اللي كنت اعرفها، مع اني ما عملت لهاش اي حاجة. الموضوع بدأ لما تعرفت على بنت جديدة في شغلها اسمها شيرين. فجأة بقى كل كلامها عنها، كل خروجاتها معاها، وانا اللي كنت دايما موجودة في حياتها بقيت احس اني مهمشة. كنت بحاول اتحمل، بحاول اكون متفاهمة، بس جوايا كان في حزن وغضب. استبدلتني، وشيرين دي اخدت مكاني كصديقة العمر ليها، وده بيوجع وبيقلم يا يونس، واسأل الناس والبنات خصوصا في موضوع الصديقة البديلة. وفي يوم كنا متفقين نخرج سوا، وأنا كنت مستنية اليوم ده عشان أحس إن كل حاجة ترجع زي الأول. بس قبل الميعاد بساعة بعتت لي رسالة على الواتساب، حتى ما اتصلتش بيا: أسف حبيبتي، شيرين جاية للبيت في الطريق وكنت ناسية، وهي محتاجاني ضروري، هنعوضها مرة تانية، سلام. خنقة رهيبة يا يونس، زي ما يكون حد غرس سكينة في قلبي. مسكت الموبايل، فضلت أبص في الرسالة وأقراها يجي 5-6 مرات ورا بعض، وقمت قافلة الموبايل وأنا محبطة وعمال أقول ليه بتفضلها عليا. الغضب والنار اللي جوايا بيزيدوا، حسيت بإحساس عمري ما حسيت بيه قبل كده. كنت زعلانة وغضبانة، وحسيت برغبة إن أرد لها الإحساس ده وإنها تحس بالوجع اللي أنا حساه. في اللحظة دي افتكرت حاجة كنت شفتها من فترة على الإنترنت في منتدى غريب كده، كنت دخلته بالصدفة وسيفت اللينك بتاعه. كنت بقلب يومها في مواضيع عن الطاقات والحسد والكلام ده، وكان في موضوع عن طلاسم، منها طلسم اسمه طلسم الضرر، وكان مكتوب انك لو قريت الطلسم ده على شخص معين بنية انه يتأذي ممكن حياته تتلخبط من غير ما يعرف السبب. انا عمري ما كنت بصدق في الحاجات دي، بس في اللحظة دي كنت غضبانة وقلت طب ما اجربه، مش هخسر حاجة، واشوف الموضوع ده بجد ولا كلام فارغ. لو اتضرت اهي تفوق من اللي هي فيه، ما اتضرتش خلاص. دخلت الصفحة اللي أنا مسيفاها اللينك بتاع الفورم، وفتحت اللينك ولقيت الطلسم مكتوب وجنبه طريقة استخدامه. كان لازم أقرأ بصوت واطي وأنا بفكر في الشخص اللي أنا عاوزاه يحصل له الأذى. قفلت باب أوضتي وبدأت أقرأ الطلسم. طبعا أنا مش هقوله ولا هكتبه ولا أي حاجة يا جماعة، أنا كيونس أنا اللي بقول، لأن صاحبة التجربة بعتت الطلسم وأنا دورت ولقيته موجود فعلا، وطلسم حقيقي. فسامحوني مش هنقول حاجة، احنا كل الطلاسم اللي بنقولها في القصص لعب عيال. نرجع لكلام صاحبة التجربة وبتقول: انا كنت حاسة ان انا بعمل حاجة غريبة، كنت في قمة غضبي ومش شايفة غير احساسي بالخزلان منها واحساسي بالغضب وان انا مش طايقة نفسي ولا طايقاها. وبعدها كل حاجة اتغيرت، عدى يومين كانت كل حاجة طبيعية، وهي ما فكرتش حتى تتصل بعد كده تشوفني، واكتشفت ان الموضوع كله مجرد كلام فارغ. لكن بدأت ألاحظ حاجة غريبة، ندى بقت مش هي ندى، كانت بتبعت لي رسائل غريبة تقول لي انا مش عارفة ايه اللي جرالي، انا حاسة بحاجة طبقة على صدري طول الوقت، انا مش قادرة اخرج من البيت، كل ما افكر اخرج بحس بخوف، حياتي بقت كئيبة، مفيش حاجة بقت تفرحني. بالمناسبة يونس نادى مش من النوع اللي بيحس بالحاجات دي، دي أكتر حد مرح أنا أكون تعرفه. كانت بتملأ أي مكان تكون فيه بالبهجة، إزاي فجأة تبقى كده؟ في الأول قلت يمكن ضغط شغل، يمكن حاجة مزعلها، بس لما الموضوع طول بدأت أحس بالخوف لأن حالتها بتسوء وأنا السبب. بقت كل يوم بتتحجج أنها مش قادرة تخرج، حتى لما شيرين نفسها بقت تحاول تقنعها كانت بترفض. بقت عايشة في عزلة، مفيش حاجة قادرة تفرحها ولا تخرجها من اللي هي فيه. في يوم كلمتها كان صوتها ضعيف جدا وكأنها فقدت الأمل في الحياة، وقالت لي إنها حاسة إنها خلاص في اللحظات الأخيرة وإنها هتموت في الفترة اللي جاية ومش عارفة تعمل إيه في اللي وصلت له. في اللحظة دي قلبي اتكسر، كل اللي أنا عملته إن أنا موتها بالبطيء، أنا اللي عملت ده. حاولت أقنع نفسي إنها صدفة وممكن يكون مش حقيقة، بس رجعت بقول لنفسي هو أنا بشيل عن نفسي التهمة؟ كل حاجة بتأكد إن أنا السبب. كل ما تبعت لي رسالة حزينة أو تقولي إنها مش قادرة تخرج أو تتحرك من السرير كنت بحس بالذنب بيخنقني أكتر. أنا كنت عايزة أضايقها أوجعها شوية، لكن مش كده، مش لدرجة إنها توصل للشكل ده، مش لدرجة إنها تحس إنها مش قادرة تعيش. بقيت مش عارفة اتصرف ولا اعمل ايه، اقول لها هتكرهني، هتترعب مني وممكن تنهار اكتر وهتقطع علاقتها بيا خالص. طب لو ما قلت لهاش هفضل شايلة الذنب ده على قلبي؟ ولو فعلا الطلسم ده كان السبب ازاي وقف تأثيره؟ مش عارفة اعمل ايه، انا ندمان، بس هينفع اصلح اللي حصل؟ كل يوم كنت بفكر في حل، فضلت ادور في نفس المنتدى على اي طريقة لفك الطلسم نفسه، بس ما كانش فيه غير تعليقات لناس بتقول ان الطلاسم دي بتفضل شغالة لحد ما تأثيرها بيخلص لوحده، بس ده ممكن ياخد شهور، وساعتها ندى ممكن تكون عملت في نفسها حاجة. انا مش عايزة افضل مستنية، فضلت أدور في أماكن تانية ومواقع تانية لحد ما لقيت حد بيتكلم عن إن أي طاقة سلبية ممكن تتفك لو الشخص اللي عملها ندم بصدق وحاول يعوض الشخص التاني بإنه يديله طاقته الإيجابية. ما كنتش عارفة ولا فاهمة هو ده حقيقي ولا مجرد كلام. قررت أجرب، بدأت أعمل حاجة عمري ما كنت بعملها. كل يوم قبل ما أنام كنت أقعد على سجادة الصلاة وأفضل أعيط واستغفر وأدعي ليها، بس دموع الندم كانت بتاكل فيا. بقيت أكلمها كتير وأحاول أضحكها وخرجها من حالتها بأي شكل حتى لو مش بترد عليا. كنت بعت لها كلام إيجابي، كنت بحاول أساعدها بأي طريقة، كنت بحاول أخرج الطاقة الإيجابية اللي عندي وبعتها لها لو هي في أي مكان عن طريق المديتيشن. وفي يوم حصلت المفاجأة بعد أسابيع من المحاولات، بعتت لي رسالة لأول مرة حس إن فيها ها، وكتبت لي: أنا حس إن أنا بقيت أحسن، يمكن أخرج. حسيت يا يونس إن روحي تردت لي، يمكن ده كان بسبب الوقت ويمكن بسبب محاولات موضوع الطاقة الإيجابية. مش مهم، بس اللي أنا عرفته إن أنا ضريت صاحبتي ضرر. معرفش لو حكيت لها هتسامحني ولا أفضل ساكتة وخلاص. الطاقة السلبية حقيقة، والكلام اللي بيتقال فيها حقيقة. أنا مش هقدر أنسى إن أنا السبب في اللي حصل لندى. هي بتتحسن دلوقتي، بس أنا مش عارفة. أنا مش بسألك غير سؤال واحد: أعترف لها باللي أنا عملته ولا أسكت خالص؟ أعترف لها وأبقى عارفة إن أنا ممكن أفقدها للأبد ولا أسكت خالص؟ قولي يا يونس أرجوك. طيب، احنا اصدقائنا كالعادة، انا عايزكم تقولوا رأيكم سواء على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك لصاحبة تجربة ضرر الصديقة او تجربة طلسم الضرر. اكتبوا كده: لصاحبة تجربة طلسم الضرر، وقولوا لها رأيكم على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. لو انت فتح الفيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، ادخل وقول لصاحبة تجربة طلسم الضرر انت رأيك ايه في اللي هي عملته. تحكي لصاحبتها، هي عايزة تعرف تحكي لصاحبتها ولا ما تحكيش. ممكن كمان على واتساب الراديو 9090-010-490-904 010-490-904 قول رأيك. وانت عايزة رأيي، رأيي انك ما تقوليش، خلاص يعني كفاري عن الذنب اللي انت عملتيه. وخلينا نتفق على حاجة لازم نكون برضو متفقين عليها: وارد جدا ما يكونش في علاقة بين اللي انت قريتيه والكلام ده باللي حصل لها. وارد انها جالها نوبة اكتئاب، وارد جدا، حالة نفسية وعابرة وهتعدي. فأنا رأيي المتواضع اللي ممكن يكون بنسبة 99% غلط انك تسكتي، وحاول تعوضيها بما انك حتى فكرتي انك تضريها، يعني في فكرة الفكرة نفسها. قربي منها اكتر، رجعي انت العلاقة زي ما كانت، لكن بلاش تقولي. ونصيحة لكل بنت ولكل ولد: موضوع التعلق المبالغ فيه ده أكبر غلط يا جماعة. ما تتعلقوش بحد زيادة عن اللزوم، ما تبنوش سعادتكو في علاقتكو بحد زيادة عن اللزوم، سواء بعلاقة صحاب أو علاقة حب أو علاقة ارتباط أو أي حاجة. الارتباط وما يعقبه من خطوبة وجواز حاجة، والارتباط اللي هو بتاع اللي هو يعني احنا عايزين نتعرف والحاجات دي، واللي انا ارفضه بصراحة اصلا يعني. لكن كل اللي بقوله خلينا ندخل في اطار الصداقة. الصداقة ليها حدود، ما تخليش الطرف التاني في العلاقة هو اللي بيتحكم فيك، هو اللي بيتحكم في مودك، هو اللي في ايده يخليك سعيد وهو اللي في ايده يخليك حزين. ده حتى في العلاقة الزوجية وفي الخطوبة بيقولوا كده: كل واحد كان مستقل. انا عايز ناس في حياتي ويهمني وجود صحاب في حياتي، لكن مش معنى ان يهمني وجود صحاب في حياتي انه لو بص الناحية التانية او عمل اي حاجة او حد دخل في حياته كصديق او حاجة ان انا انهار. لا طبعا، واياكم وانكم تخذلوا بعض. ما يبقاش حد معتمد عليك وانتوا كنتوا صحاب مقربين جدا وعشان حد دخل في حياتك فتخذله او تركنه على الرف. الصديق القديم، الصديق العشرة، ده ما بيتعوضش. الصديق اللي بيجي فجأة ده زي ما بيجي فجأة يا بيروح فجأة يا الموضوع بيبقى فاتر بعد كده. ما تبيعوش الغاليين والقريبين علشان أي حد مهما كان التمن. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها يلا اكتبها لنا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك أو على واتساب الراديو 9090 أو على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك. ما تنساش ان احنا لينا موجودين بالمكتبة الرعب على أنغامي، هتكتب في البحث أحمد يونس بالعربي، وعلى سبوتيفاي هتكتب بالإنجليش أحمد يونس، هتلاقي كل الماتيريال الخاصة بالرعب بتاعنا. أنا اسمي سامي، عندي 56 سنة، من مستمعينك على فكرة يونس. أنا طول عمري بسمع حكايات غريبة، بس مفيش حكاية فضلت محفورة في دماغي زي الحكاية اللي كان بيحكيها جدي الله يرحمه زمان. الحكاية لما كنت صغير كنت بضحك عليها، بس لما كبرت وفهمت بقيت كل ما افتكرها جسمي يتلبش في بعضه. جدي كان راجل عادي مزارع بسيط، لكن كان عنده حاجة مميزة، كان عنده نظرة غريبة في عينيه، نظرة تحسسك انه بيقدر يشوف حاجات احنا ما نقدرش نشوفها. كان دايما يقول كلام يحير، ولما كنا نقعد حواليه في الليالي الشتوية كان يحكي عن شباب وحياته، لكن الحكاية اللي كان بيحكيها بكل بساطة كانت كأنها حاجة طبيعية جدا، انه فترة في حياته كان متجوز جنية. اه والله العظيم زي ما بقولك كده يا يونس، وكان بيتكلم عن الموضوع عادي جدا، يعني مثلا زي ما يكون بيقولك انا كنت مجوز واحدة من المنصورة مثلا، يعني عادي. حكاية جدي بدأت لما كان عنده 20 سنة، كان شغال في الارض بتاعت العيلة وكان عايش مع جدي الاكبر اللي هو ابو جدي. الارض كانت واسعة والخير كتير وفيها جزء بعيد محدش بيقرب ليه. جدي كان بيقول انه ما كانش مؤمن بالخرافات، وكان شايف ان اي حتة في الارض دي ملكه زي اي حتة غيرها، فليه ما يقرب لهاش وليه ما يستغلهاش. وفي ليلة بعد ما خلص شغله قرر يتمشى ناحية الجزء اللي محدش بيقرب له ده. كان القمر بدر والدنيا هادية، لكن فجأة حس بحركة غريبة ورا الشجر فبص. بيقول انه شاف بنت واقفة لوحدها، بيقول انها اجمل بنت عينه رأيتها في حياته، شعرها طويل وناعم زي جدايل، عينيها واسعة وسودة، كانت لابسة فستان ابيض بسيط وشها كان شاحب شوية بس برضو جمالها خطاف. ولما هي شافته ابتسمت وقالت له بصوت هادي ما تخافش مني. جدي كان عاقل جدا وكان راجل، والبنت كانت ملفتة. بيقول فضل يتكلم معاها وبقى كل يوم يروح يفضل في الحتة دي علشان يشوفها، حبها حبته. مرات كتير جدي كان بيسألها هي مين وليه دايما بتكون في نفس المكان، كانت ترد بكلام غامض وبتقوله ما تسألش كتير ومش هينفع تعرف حاجات اكتر من كده. وفي مرة وجدي قاعد معاها لاحظ حاجة تانية، لاحظ ان كانت رجليها متغطية بالتراب، ولما اتحرك التراب لما هي اتحركت بيقول ما خد باله ان مفيش اثر لرجليها على الارض، كأنها واقفة من غير ما تلمس الارض. حس برعشة في جسمه، بس في نفس الوقت كان مسحور بجمالها وما قدرش يبعد عنها، بالعكس ده طلب الجواز منها. ضحكت وقالت له ان انا موافقة، بس خلي بالك ما تخلفش بوعدك معايا، اوعى في يوم من الايام تخلف وعدك. وفعلا جدي بيحكي وبيقول انه وعد وتجوزها. جدي بيقول انه من اول يوم حس ان في حاجة مش طبيعية، لان هي طلبت منه اصلا ان الجواز يكون بينه وبينها ومحدش يعرف عنه حاجة. كانت بتظهر فجأة وتختفي فجأة، كانت تقوله اياك تسألني عن اصلي واياك تشوفني وقت الفجرية. بيقول جدي انه خلاص كان بدأ يدرك اللي بيحصل وبيكابر، كان زمان بيقول على ده خرافات، لكن خلاص هو بقى عايش جوه الخرافة. في ليلة ما قدرش يمسك نفسه، كان نايم جنبها وصحي قبل الفجر بلحظات، ولما فتح عينيه شاف مشهد خلاه صرخ، شافها وهي نايمة. بيقول جسمها كان لونه رمادي، شعرها الطويل كان خشن جدا، عينيها وهي مقفولة كانت بتتحرك من جوه بسرعة مخيفة، النني بيتحرك تحت الجفون. حس بحركة غريبة في السرير كأنه مش نايم جنب بني آدم. قام مرعوب، صحيت من نومها وبصت له بصة كلها غضب وقالت له مش قلتلك إياك وقت الفجر؟ رد وقال لها عامل إيه، صحيت غصب عني. في اليوم ده جدي ما بقاش عارف ينام، بقى كل ما يبص لها يحس بخوف غريب، وأخيرا كان قراره إنه لازم يسيب المكان كله. ساب البيت اللي كانوا عايشين فيه في طرف البلد اللي هي قالت له انه بيتها وان هم هيعيشوا لوحدهم وان محدش لازم ابدا يعرف حاجة عن جوازهم، ورجع من تاني عند جدي الاكبر واعترف له بكل حاجة. جدي الاكبر ما كانش مستغرب، بالعكس ترد عليه بهدوء وقال انت كنت متغير وكنت شاكك فيك بسبب اختفاءاتك الكتير، بس كنت مستنيك تيجي تحكي. الارض دي ارضهم، دي ارض الجن، وجد جد جد جدك الاكبر جاب شيخ علشان يساعد، والشيخ قال ملهاش حل، دي ارضهم وتجنبوها. بعد فترة البنت اختفت من حياة جدي، بس حصل حاجة هقولك عليها. بعدها بسنة جدي حصل له حاجة غريبة، كأنه كان بيسمع صوتها في ودنه وهو نايم، كان بيحس بيها جنبه وهو في وسط اهله. كل فترة كان بيشوف ظل اسود بيجري بين الزرع، ولما كان يبص ما يلاقيش حاجة. اكتر حاجة رعبته انه في يوم هو رجع بالليل شاف بنت صغيرة شبهها بالظبط واقفة عند مدخل الارض من ناحية الساقية، وفضلت تبص له من بعيد واختفت، وسمع صوت بيتكلم من وراه بيقول له دي بنتك، مش عاوز تشوفها؟ جدي عاش بعدها فترة متأزم نفسيا قصة انه خلف دي، بس كان دايما عنده احساس انها مراقباه، وبدأ ينادي عليها ويقولها طب اظهري انا عايز اتكلم معاكي. كان بيقول ان في ليالي معينة كان يسمع صوت حد بيناديه باسمه بنفس صوتها البنت اللي عشقها وتجوزها. جدي يونس مات عنده 80 سنة، ولحد اخر يوم في عمره لما كنت اسأله انت كنت متجوز يا جدي جنية ولا كنت بتضحك علينا، كان يضحك ويقول لي والحد النهاردة متجوزها، والحد النهاردة هي على ذمتي. هل بقى يونس هما رجعوا لبعض ما رجعوش؟ هل هو حكى الموضوع بالتفصيل وبكل تفاصيله، ولا في حاجات خباها؟ مش عارف، انا مش عارف، بس اللي متأكد منه ان انا وانا بقى في ليالي معينة وقاعد لوحدي بحس بنفس الحاجات اللي هو قالها لي، بحس ان في حد بيراقبني في الضلمة. انا ورثت الشقة دي عن ابويا وعن جدي، جدي مات وانا عندي 15 سنة. ما تنسوش تنضموا لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. بالنسبة لكلام معلمين في رمضان، زي ما احنا متعودين البرنامج بيتوقف، لكن الرعب مستمر على يوتيوب بصفة مكثفة جدا. هنكون عندنا الرعب يعني في رمضان ضعف الشهور العادية، ويمكن أكتر من الضعف كمان. تفاصيله هنعرفها في الأيام اللي جاية إن شاء الله، لكن مفيش الرعب مش هيقف، هو يقف من الراديو، لكن على يوتيوب على السوشيال ميديا مكمل عادي جدا. لكن على الراديو انا برضو في رمضان بفكركم ان انا عندي برنامج عمارة الحج رمضان، برنامج رمضاني وبيكون فيه فوازير وفيه مسابقات وجوائز كمان. مساء الخير يا يونس، انا اسمي مونة، 43 سنة، حياتي عادية زي اي حد، بس عندي ذكرى من زمان عمري ما نسيتها، ذكرى كل ما افتكرها جسمي اشعر كده، وحقيقي مش عارفة لحد النهاردة اذا كان اللي انا شفته ده كان بجد ولا وهم، بس اللي متأكدة منه ان كل اللي كانوا معايا وقتها شافوا نفس اللي انا شفته، وكانوا شايفينه حاجة عادية جدا. كنت في زيارة عند قرايبي في البلد، وكنا في الصيف والدنيا حر، وعشان الجو كان بيكون احلى بالليل، ولاد خالي قرروا يخرجوا يتمشوا شوية في الغيط. كانت الساعة حوالي 11 بالليل والدنيا ضلمة، بس هناك الموضوع كان طبيعي عادي، يعني الناس عايشة وسط الزرع ومش بيخافوا زي اي حد يعني. انا بقى كنت مترددة، بس لما لقيتهم متحمسين قلت اجرب تغيير. مشينا وسط الغيط، كانت الدنيا هادية بشكل غريب، مفيش صوت غير اصوات صرصور الحقل اللي بيقولوا عليه والضفادع، وصوت الهواء اللي بيحرك الزرع. وهم كانوا عارفين الطريق كويس وماشيين على انوار الفوانيس الكبيرة بتاعت البلد، لكن فجأة واحنا ماشيين واحد من الولاد خالي قال وهو بيضحك بصوا اهناك اهو. انا الجملة دي خلت قلبي وقف رجليا، قلت لهم هو مين؟ انتوا بتتكلموا عن مين؟ رد واحد تاني من ولاد خالي هو بيضحك بنفس الطريقة العجيبة وقال لي عفريت الغيط، ما هو بيظهر على طول. عناية فضلت تدور في الضلمة لحد ما شفته، كان واقف بعيد وسط الزرع، طويل اطول منا بكتير يعني، جسمه نحيف، كنت شايفة عينيه كده زي نقطتين مضيئين من بعيد قوي، واقفه متخشبه في مكاني، عايز اصرخ مش قادره، عايز اجري مش قادره، عينيا ثابته عليه وهو كان ثابت في مكانه. وبعد كده حسيت انه بيتحرك بطريقه مش طبيعيه، كان بيظهر في مكان ويختفي في مكان ويطلع في مكان تاني اسرع من ان عيني تلحقه، وما كنتش مدركه ازاي هم واقفين بيضحكوا عادي جدا. بصيت لولاد خالي وقلت لهم بصوت مرعوب، انتوا مش خايفين ازاي؟ انتوا مش شايفين اللي انا شايفاه ولا انتوا عاملين فيا مقلب؟ رد عليا وقال لي احنا متعودين عادي، ولا بيأذينا ولا له دعوه بينا. كنت عايز اجري بس رجليا فعلا متخشبه، فضلت ابص له وهو واقف بعيد، حسيت انه بيتحرك ناحيتنا مش خطوه ولا اتنين، لكن حسيت المسافه بيننا قصرت فجاه، كانه قرب، كان الارض اتقصت ما بيننا. صرخت وطلعت اجري وانا مش قادر افكر في حاجه غير انه كان بيقرب مني انا تحديدا، او يبقى في وشي زي ما بيبقى في افلام الرعب والاقيه وشه في وشي. وصلت البيت وحكيت لخالتي وخالي وانا منهاره، ردهم كان اغرب بقى من كل اللي حصل، قالوا لي انه بقاله سنين هنا وما بيعملش اي حاجه، وكانوا مستغربين انا خايفه ليه كده. انا كنت مرعوبه، لكن كلهم كانوا شايفين ان ده شيء طبيعي جدا. الليله دي كانت اول واخر مره اخرج بالليل في البلد، ومن ساعتها انا متاكده ان في حوالينا حاجات كتير احنا ما نعرفش عنها حاجه. مساء الخير استاذ احمد، انا طبعا بحبك جدا وعشان كده ببعت لك تجربتي الغريبه. انا اسمي دينا، 32 سنه، عندي سر عمره ما حكيته لحد، سر يخليني اعيش حياتي كلها في خوف وحذر، لدرجه ان انا بقيت بخاف اني اتكلم عن اي حد او مع اي حد او اقول كلمه كذب حتى لو هزار. ليه؟ من وانا عندي 12 سنه الحكايه بدات، كنت طفله زي اي طفله، بلعب وبغلط واوقات بزوغ من المدرسه واوقات بكذب على ماما عشان مصلحتي عادي يعني. بس في يوم حياتي اتغيرت كلها بسبب حلم، حلم كنت فاكره انه مجرد كابوس لكنه ما وقفش عندي ليله واحده. في ليله كنت نايم عادي جدا وفجاه لقيت نفسي في مكان مظلم، الارض كانت تراب وحواليا ما فيش غير ضباب تقيل، كنت حاسه ان انا مش لوحدي، كنت سامعه صوت حد بيتنفس ببطء، وظهر قدامي راجل عجوز ملامحه مجعده مكرمشه، عينيه غامقه بطريقه غريبه، وكان لابس جلابيه سودا، وشه كان شبه جدي الله يرحمه لكنه كان مخيف. بصلي بغضب وقال بصوت مفزع كانه طالع من بير، انت كدبتي النهارده. ملحقتش ارد، حسيت بألم كأني اتضربت على ظهري بكل قوته، وصحيت مفزوعة قلبي بيدق، وكنت حاسة بالوجع في ظهري كأنه حقيقي، قلت ده كابوس. تاني يوم حصل حاجة غريبة، كنت بكلم صاحبتي وقلت لها حاجة مش حقيقية، حاجة صغيرة كده، مش يعني مش كدبي يعني، بجمل الحكاية مجرد هزار. في نفس الليلة الحلم رجع وشفت نفس الراجل ونفس الضلمة، بس المرة دي الراجل قرب أكتر وبصلي بغضب أكبر وقال لي انت ما تعلمتيش الكذب اخرته النار. قمت واخد ضربة تانية اقوى من بتاعة امبارح، صحيت فضلت اعيط، بس كنت بحاول اقنع نفسي ان اللي بيحصل ده مش حقيقي وصدفة، بس صدفة اللي عمالة تتكرر، كل مرة اكذب او اتكلم عن حد وحش او اغتاب حد او اقول كلمة مش حقيقية يطلع لي ويعاقبني. الموضوع بقى مرعب لدرجة ان انا بطلت اتكلم عن اي حد خالص حتى لو بهزار، معرفش هيجي يعمل لي ايه، بطلت اكذب، بطلت اغلط، مش يعني استغفر العظيم انا مش قصدي هم مش خوف من ربنا، المفروض نخاف من ربنا، بس خوف من الشيء ده، واللي ممكن زي ما حد قال لي انه ممكن يكون جند من جنود ربنا. حكيت لماما افتكرتني بهلوس، جربت اقرا القران قبل ما انام، كنت بفوق على صوته وهو بيقول لي قلبك فيه سواد احفظ لسانك. انا مش عارفه ده ايه وهو مين، بس اللي متاكده منه ان حياتي مش طبيعيه وانه لسه بيراقبني ولسه بيجيلي في الحلم لو عملت اي حاجه من وجهه نظره غلط. السلام عليكم يونس، انا اسمي ميم، عندي 28 سنة، عندي عادة من زمان بحب أسمع قصص الرعب بتاعتك جدا، متعودة كل ليلة قبل ما نام أقفل النور وألبس الهاند فري وأغرق في الجو بتاع الحكايات. مخبيش عليك، بعتلك كذا مرة وانت مردتش عليا، فزهلت منك واتقمصت وقلت هسمع حد تاني. اكتشفت ان الموضوع في حتة تالتة يا يونس. حب اقولك ان انا ابصم لك بالعشرة ان يونس هو يونس وملوش بديل، برغم ان انا زعلان منك جدا، لكن شوف بقى لو قريت التجربة بتاعتي دي شوف بقى هبقى فرحانة قد ايه. طيب بصي، دي بتاعتي تجربة بس تحكتيني. بس تمام، انا اللي بيقع مني والله العظيم، انتوا ما شاء الله كتير وبتبعتوا حاجات كتيرة وعظيمة جدا، فانا لا طبعا يعني انا يعز عليا ان انت تزعلي مني او اي حد يزعل مني ويفكر يسمع حد تاني. دي يعني سمع الناس كلها وكل حاجة، بس ما يبقاش بسبب زعل مني، ده اهم ما في الموضوع عندي. تعالوا بقى نرجع لمي. بتقول بحس وانا بسمعك كأني في فيلم بصوت، فيلم إذاعي زي ما أنت بتقول. الموضوع بالنسبة لي جميل لحد ما حصل حاجة غيرت كل حاجة في حياتي. كنت قاعدة في أوضتي والدنيا ضلمة ومشغلة واحدة من الحلقات بتاعتك، والقصة كانت مرعبة كالعادة، وكانت هي بتتكلم عن واحدة في عنبر مستشفى، مش فاكرة اسمها إيه، بس كانت متعلقة بالعنبر تحديدا. والقصة دي يا يونس مخيفة جدا بجد. كنت بغمض وبسمع وبستمتع، حسيت بحاجة مش طبيعية. سمعت صوت تاني جوه القصة. في الأول افتكرت أنه جزء من القصة أو من المؤثرات الصوتية، بس كل ما ركز الصوت يبقى أوضح، وكأنه مش تبع تسجيلك للقصة خالص. الصوت كان بعيد تقيل، كأنه طالع من جوه دماغي، همس بطيء. قال لي أول مرة بصوت هادي مخيف، بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ بطلي صلاة، بطلي صلاة، بطلي صلاة. حسيت ببرودة في جسمي، قلبي دق بسرعة. شلت السماعة وفضلت ساكتة وعمال أبص حواليا. وقفت القصة والصوت اختفى. قلت أكيد دي تهيؤات، ما هو مش معقول انت يونس هتحط في القصة صوت في الخلفية يقول بتصلي ليه وبطلي صلاة. قلت دي تهيؤات وخيالات، والأصوات المرعبة دخلت في بعضها وبدأت يتهيأ لي حاجات. قلت هقفل القصة ونام وشكرا على كده. الليلة اللي بعدها شغلت قصة جديدة، وفي نصها الصوت رجع من جديد، هو هو، المرة دي بقى كان أوضح وأقرب. بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ بنفس النبرة البردة المخيفة بطلي صلاة. المرة دي طلب مني أقلع الطرحة، أقلع الحجاب، لأن جمالي اتطفى بي. هنا عقلي وقف عن التفكير بصراحة. دي مش صدفة، ده مش جوه القصة. الصوت ده كان عارف أنا مين وبيكلمني أنا ليه. وحتة إقلاع الحجاب وإقلاع الطرحة دي بتراودني في الفترة دي كتير جدا، يعني حد عارف أنا بفكر في إيه. في الوقت ده قررت أبطل أسمع القصص خالص، قفلت كل حاجة وفضلت فترة صغيرة ما بسمعكش، لحد ما في ليلة حلمت بيه. كان نفس الصوت لكن المرة دي طبعا في حد. كنت في أوضتي بس مش قادر أتحرك، وواقف قدامي حد طويل ممشوق القوام، الصورة ضبابية، الوش مش واضح، بس لما بدأ الضباب يخف سنة سنة بدأت أشوف بني آدم عادي جدا بيقول لي اقلع الحجاب. انت مش انت عاوزة تقلعيه؟ ما ترتاحي، شيلي من على قلبك الحمل والتقل ده. وحسيت بإيد بتقرب من راسي وبتقرب علشان تشد الطرحة اللي كنت لابسها في الحلم. صحيت مفزوعة، ومن وقتها وأنا نفسيا مش ألطف حاجة، لا بشغل لك صوت ولا تسجيلات ولا قصص. بقيت اشوف لك يا يونس اتوبيس السعاده، واسمع لك برنامج صباحك ومطرحك بتاع الصبح ده، واخر دلع ومنجهة زي ما بيقولوا، لكن رعب انا مش قده. مجرد ما بطلت اسمع الرعب وبقيت اسمعك الصبح واشوف اتوبيس السعاده بقيت مرتاحه اكتر. بس ساعات ببقى لوحدي بالليل ولا بسمعك ولا اي حاجه، اهو ولاقي الصوت بيهمس تاني. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. وفكركم معلش دايما بعيد وزيد، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب التجربة بتاعتك في البوست الخاص بالتجارب. وبفكركم ان احنا التجارب بتاعتنا موجودة على أنغامي، والرعب كله موجود على أنغامي، موجود على سبوتيفاي هتلاقيه باسم أحمد يونس. أستاذ أحمد يونس أنا بحبك جدا وبسمعك على فكرة من أيام على القهوة. أنا من الناس اللي سمعوا البرنامج ده على الهوى، مش مجرد قصص وشوية حواديت على يوتيوب، لأ أنا كنت بسمعه بكل تفاصيله. أنا اسمي كريم، حياتي ما فيهاش أي حاجة غريبة يعني، أو ما كانش فيها حاجة غريبة لحد الليلة اللي شفت فيها حاجة مستحيل أنساها طول عمري. الموضوع حصل يوم خميس بالليل، كنت في العتبة متأخر شوية، الدنيا كانت هادية في الوقت المتأخر، السوق كله بيجهز نفسه لشغل يوم الجمعة. اللي بيحصل ان الترابيزات متغطية بالبضاعة، وكل ترابيزة على البضاعة فيه مفارش مشدودة، وحاجة كده تطمنك بينك وبين نفسك كده ان الناس مطمنة على ان حاجتها ما تتسرقش. اي نعم كان في كم واحد كده بيحرصوا على فترات متباعدة وعلى مسافات بعيدة عن بعضها، بس الناس هناك رايحة تاكل عيش، الناس اللي بتسترزق، فكل واحد مطمن على حاجته. مش ده الموضوع، انا عايز اعدي من السوق واوصل للموقف، وانا معدي حسيت بحاجة غريبة. في الاول كنت سامع صوت خفيف كأن حد بيتحرك وسط الترابيزات او حاجة بتتحرك، قلت قطة ولا فار. عايز اقولك بس الدنيا صمت، هص العتبة اللي بتبقى ضرب نار الصبح وزحمة ومتعرفش تتنفس وانت فيها، لا لا بالليل صمت رهيب. ركزت ولما بصيت شفته، كان راجل واقف بعيد لابس غامق، مش باين منه غير انه بيبص على الترابيزات المتغطية. انا بس قلت ده حرامي، ليلة اهلك سودة ومش هسيبك، ده فلوس الغلابة. واذا بي يا يونس يتحرك حركة، بس حركة مش عادية، في ثانية كان بيتحرك على الترابيزة اللي قدامه كأنه اختفى من مكانه وظهر في مكان تاني، زي ما تكون كده فتحت كشاف وقفلته. انا وقفت متنح كده، قلت ايه ده، هو ايه اللي انا شفته ده بجد؟ وقفت في مكاني كده زي الصنم، بحاول اقنع نفسي ان اللي حصل ده مش حقيقي، لحد ما حصل نفس الموضوع، الراجل بيتنقل بين الترابيزات بسرعة انا مش عارف استوعبها، كل ثانية كان بيكون في مكان مختلف، كأنه ماشي على قوانين تانية مش قوانين البشر. وفي وقت عيني جت في عينيا، رجلي اترعشت، عقلي بيقول لي اجري، بس قبل ما افكر في اي حاجة لقيت واقف بالظبط عند الترابيزة اللي قصاد مني، جالها في لمحة كأنه كان عارف ان انا شايفه، فقطع علي الطريق ورفع راسه وبصلي وابتسم ابتسامة عمري ما انساها. هو بني ادم على فكرة زيه زينا، او يعني متشكل على هيئة بني ادم. ابتسامته كانت واسعة بشكل مش طبيعي، مشدودة، ابتسامة غريبة مخيفة زي اللي بتيجي في الأفلام. ولقيته بيقول لي انت شايفني مش كده؟ هاري سود ومنيل، ده قالي انت شايفني مش كده دي من غير ما يفتح بقه، والله ما فتح بقه. في اللحظة دي انا موقفتش، طلعت اجري اجري اجري اجري، بس اللي كان بيحصل يا يونس ان انا كنت بجري وحاسس ان انا لسه في منطقة السوق، مفيش اي حاجة، مفيش اي خطوة بخطيها او بحقق اي مسافة. وفي وسط كل ده سمعت حاجة بتزعق زعيق جامد قوي في ودني، واذا بالزعيق ده يصحيني. ايه ده، انت كنت نايم؟ والله ما عارف يا يونس كنت نايم ولا مش نايم. انا لقيتني بفوق ولقيتني نايم في الارض جنب ترابيزة من الترابيزات اللي كنت فيها عند السوق، معرفش ازاي وقعت ولا اغمى علي، معرفش. قمت نفضت هدومي وروحت، فضلت ليلتها عقلي مش مستوعب اللي حصل. هل ده كان كابوس وكل اللي شفته ده جواه؟ هو الموضوع مش مرعب برضو عشان ابقى صريح معاك، ولا اللي انا شفته ده حقيقي؟ فكرني الموضوع ده يا يونس بحاجة انت اتكلمت عنها اللي هي اهل الخطوة، بس طبعا مع الفارق، لان انا عارف ان الموضوع اهل الخطوة اعظم من كده بكتير، بس يعني هو فكرني بيها فكرة ان حد بيتنقل من مكان لمكان في لمحة. فقلت شاركك يا يونس التجربة بتاعتي. طيب انا هشارككم بس التجربة. صديقنا اتكلم عن اهل الخطوة. احنا اتكلمنا عن اهل الخطوة بالتفصيل. ادخل على يوتيوب واكتب حقائق رواها المعالجون 6 اهل الخطوة، او اكتب رعب احمد يونس اهل الخطوة، واسمعوا الموضوع بالتفصيل لان الموضوع اكبر بكتير يعني واتقل بكتير من اللي صديقنا بيقوله. انا مش بقلل من كلامه والله، بس انا عايزكم تسمعوا الملف لان ده ملف من الملفات المهمة جدا جدا والحقيقية جدا جدا، واللي هتفاجأ انك جزء منها من اهل الخطوة. لو عندك تجربة انت عارف هتعمل ايه، جروب عيلة احمد يونس واكتبها. ما تنسوش ان احنا لينا رقم واتساب خاص بالراديو 9090. ياريت كل اللي سمعني دلوقتي ولسه صاحي ومكمل معايا يكتب رسالة ويبعتها لي على واتساب الراديو 9090 علشان اشوف مين اللي صامد ومكمل معايا ومين اللي نام زي ما ناس كتير بتسقط مني واحنا شغالين والحلقة شغالة. رقم الواتساب الخاص بالراديو 9090 هو 010-400-9090-4 010-400-9090-4. هتكتب في اول الرسالة احمد يونس وبعد كده اسمك او اسمك. اول الرسالة هتكتب احمد يونس وبعد كده تكتب اسمك او اسمك. رقم الواتساب هو 010-400-9090-4. ونروح لتجربة هشام. هشام بيقول انا شاب عادي جدا، حياتي بسيطة ما فيهاش كلكعة لحد ما بدأت اشوفها. الموضوع بدأ من حوالي كذا شهر. كنت كل يوم قبل الفجر بخرج من بيتي عشان اروح الشغل. الشارع بيبقى هادي وما فيهوش غير عمود نور واحد هو بس اللي بيكون شغال والباقي كله مطفي او توفير. في الاول كنت بلاحظ ان في واحدة ست واقفة جنب عمود النور تقريبا ما بتتحركش ولابسة اسود ومغطية وشها. في الاول قلت دي واحدة من المجازيب اللي بتقف يعملوا خبطوا دماغهم في العواميد والحاجات دي، او ستة غلبانة ملهاش مكان تروح له. لكن بعد كده بقيت الاقيها بتعمل حركة غريبة. هقولك بالظبط بتعمل ايه. بتفضل تمسح بايدها على العمود بحركات غريبة وبنفس عدد الحركات وعدد المسحات وبنفس البطء المريب. اول مرة شفتها كانت بالنسبة لي صدفة، لكن الموضوع بقى يومي في نفس الوقت بنفس التسلسل بنفس البطء بنفس كل حاجة. بدأت أحس إن في حاجة مش مظبوطة، في حاجة غلط. وفي يوم خوفي زاد، فرحت سألت حد من الجيران الكبار في الشارع عنها. وأول ما سمع أوصافي للست بص لي بقلق كده وقال لي يا عم سيبها في حالها ملناش دعوة، خد بس مية مقري عليها قرآن ورشها عند العمود اللي أنت شفتها عندها وإن شاء الله مش هتشوفها تاني. ما كنتش فاهم، قلت هعمل اللي قاله. جبت مية وقريت عليها قرآن ورشتها تحت العمود زي ما جارنا قال لي بالظبط. والعجيب يا يونس انها ما ظهرتش تاني. حسيت بارتياح غريب، قلت يمكن كانت روح شريرة وبكده خلاص الموضوع انتهى. لكن الليلة اللي بعدها بدأت الكوابيس بقى تجيلي. اول كابوس كانت هي فيه واقفة قدامي وسمعتها بتقولي بغضب ليه مشتني، المكان ده بتاعي لازم اكمل عقابي. نصا كده ليه مشيتني، المكان ده بتاعي لازم اكمل عقابي. وقامت صرخت وقالت كلام عن عشيرة وانها المفروض تمسح العمود كل ليلة لحد ما يعفى عنها من العقاب. بدأت افهم انها جنية وانها موكلة بعقاب ومفروض عليها عقاب، والعقاب ده اللي انا كنت بشوفه كل يوم، كنت بشوفها في احلامي بعد كده وكل مرة بتبهدلني وتوبخني اكتر وصوتها يبقى اعلى لدرجة الصراخ. وقالت لي الحل الوحيد ان انا سيبها ترجع، لان انا في الحلم قلت لها خلاص انا اسف ارجعي. قالت لي ان المايه المقري عليها مش هتنفع تخليني ارجع، بس في حل واحد. سامحوني في الحل اللي هقول لكم انها قالته لي. هي قالت لي الحل ان انا اعمل حمام عند العمود بصراحه. قلت لها ده كله في الحلم على فكره، قلت لها اعمل ده ازاي، مستحيل طبعا. من وقتها الكوابيس بتزيد وصوتها في وداني حتى وانا صاحي، حتى انا بكتب لك التجربة دي يا يونس. أنا فعلا ما بقيتش أشوفها خالص، لكن الكوابيس مش عتقاني، مش عارف أعمل إيه. أنا خايف، خايف أحكي لحد، وفي نفس الوقت مش قادر أتحمل. وهي بتقول لي بدل المرة مليون مرة إن أنا الحل اللي أنا قلتلكم عليه يا يونس. طب ما تشوروا عليا يا يونس، أرجوك أرجوك، أنت وعيلتي، عيلة يونس اللي أنا شايفهم أحسن ناس في الدنيا، قولولي أعمل إيه، أعمل إيه بالله عليكم، ولو أنتوا مكاني هتعملوا إيه. يلا يا أصدقائنا، اكتبوا لصاحب تجربة العمود على واتساب الراديو 9090، ابدأ الرسالة وقول إلى صاحب تجربة العمود وقولوا له رأيكم. رقم واتساب الراديو 9090 هو 010-400-9094، 010-400-9094، وقولوا له رأيكم إيه. هو أنا برضو، هي القصة مش قصة إن أنت تعمل القصة دي، تعرف بس أنا مشكلتي في إيه؟ مشكلتي الوحيدة ان انت رشيت مية مقري عليها كتاب ربنا في نفس المكان، وهي كون انها طلبت منك الطلب ده، فالموضوع صعب. ربنا يكون معك. مكملين تجارب حقيقية على الراديو 9090 FM، وشاركونا واسهروا معانا. وبفكركم لكل اللي عايز يعرف احنا الرعب هيكون عامل ايه في رمضان. احنا طبعا برنامج كلام مع اليمين بيقف في الشهر الكريم، وبيكون في مكانه برنامج يومي بيذاع قبل الفطار على راديو 9090، وبينزل على يوتيوب وعلى فيسبوك، اسمه عمارة الحاج رمضان، والبرنامج بيذاع السنة دي للسنة العشرة. أتمنى أن حضراتكم تسمعوه علشان تكونوا من الفايزين، لأن في فايزين كتير في البرنامج السنة دي. دي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للرعب، هيكمل على يوتيوب عادي جدا، بل بالعكس ده هيكمل كتير جدا، يعني أضعاف اللي بيتذاع في الشهور العادية. تمام؟ عندنا مسلسل من 12 حلقة زي حظك اليوم، ولكن هيكون حاجة تانية، وعندنا حاجات تانية مش هنحرق أكتر من كده. فالرعب لا تقلقوا، مكمل. السلام عليكم يا يونس، أنا اسمي نور، عندي 36 سنة، متجوزة بقالي 4 شهور بس حسيت فيهم ان انا عشت عمر كامل في العذاب. المفروض ان انا متجوزة شاب محترم مؤدب طيب، وكنت فاكراه رجل احلامي او فارس احلامي زي ما البنات بتقول، بس بعد الجواز شفت حاجات غريبة، حاجات مش طبيعية. في الاول قلت انا مضغوطة، يمكن التوتر اللي بعد الجواز وفكرة ان انا سيب بيتي وبيت ابويا وامي بيخليني اخرف، بس كل يوم كان بيمر عليا بيأكد لي ان اللي بشوفه ده حقيقي. الموضوع بدأ بعد أسبوعين من الجواز، كنت بصحى الصبح أبص لآدم جوزي ألاقيه عادي زي ما هو، بس تصرفاته مختلفة. خلينا أقولك بالظبط، يوم يبقى رومانسي وحنين بطريقة غريبة، واليوم اللي بعده يبقى ناشف وجاف ومش طايق يسمع صوتي، مرة يكون هادي وكلامه قليل، وتاني يوم يبقى بيتكلم بصوت أجش عنيف. والمصيبة كان في أيام بيبقى تصرفاته غريبة جدا. أنا فاكرة أنه في يوم قعدنا نتفرج على فيلم وكان بيتفرج عادي، فجأة ضحك ضحكة غريبة، ضحكة حسيتها مش ضحكته، قلت له أنت بتضحك على إيه؟ بص وسكت وكأنه مش فاهم هو ضحك ليه أصلا. قلت له أنا شك فيك، أنت في إيه؟ أنت ملبوس؟ أنا فاكرة أنه في يوم كمان فضلت أقول له قولي في إيه؟ قولي في إيه؟ يبصلي وكأنه سرحان، كأنه مش فاهم أنا بتكلم في إيه. في مرة قمت بالليل على صوته، كان واقف قدام المراية بيتكلم نفسه بصوت واطي، بس كلامه ما كانش مفهوم. قربت منه وقلت له آدم أنت بتكلم مين يا حبيبي؟ لف وبصلي، وكانت أول مرة أحس إن اللي واقف قدامي مش جوزي. أنا خفت منه، قسما بالله ترعبت منه، وسبته ودخلت بسرعة نام. فضلت شهور ساكتة ما بتكلمش، كنت بحاول أقنع نفسي أنه عادي، بس جوايا كنت حاسة أن في حاجة غلط. كنت كل يوم أنام خايفة منه، وأيام أنام وأنا مبسوطة منه، بس كتر التقلبات والحاجات دي وكتر اللبس اللي هو فيه والمس ده والله أعلم ده إيه، خلاني بقى كويس وحش مرعوبة منه. كنت حاسة أن في حاجة غلط، في حاجة كبيرة غلط. بس أكبر صدمة حصلت من أسبوع لما هو بنفسه قال قال اللي خلاني مت اكتر من فكرة الموت من الرعب. كان قاعد على الكنبة هادي جدا، ملامحه كانت مختلفة برضو، بصاته مختلفة. قلت له انت مالك يا الحالة جت؟ ابتسم ابتسامة باردة جدا وقال لي بصوت اجش، ابقى اسأليه بكرة وهو يقولك الحالة بتيجي ايام ايه. وقام سابني ونزل. انا حرفيا لا بنام ولا باكل ولا عارفة مين اللي انا عايشة معاه في البيت. انا بقيت اخاف منه وامنع نفسي عنه كل ليلة، بحاول اعرف هو ده ادم ولا مين، مين اللي معايا النهاردة ولا هما كام واحد. كل اللي انا متأكدة منه ان في حاجة مش طبيعية، في حاجة بتموتني رعب كل يوم. وهل احكي لآدم لما يبقى في حالته الطبيعية، او يبقى آدم اللي عرفه زي ما هو قال لي ابقى اسأليه؟ بالله عليك يا يونس قولولي اعمل ايه، انا هتجنن، انا حاسة ان انا متجوزة اتنين ولا تلاتة ولا اربعة. اصدقائنا، دي اخر تجربة معانا، وهي طلبت منكو المشورة. قولوا لصاحبة تجربة آدم وقولوا لها انتوا شايفين ايه على واتساب الراديو 9090 اللي هو 010-400-9094 010-400-9094، واكتبوا لها رأيكم. او على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. انتي طالبة مني تسمعي رأيي، هقولك ببساطة جملة يعني اتمنى انها تريحك. كل اللي انت بتحكيه عن آدم جوزك هو ده تفسيره انه راجل. يعني ايه هو راجل؟ المزاج المتقلب، حالة عدم الرضا، النهاردة مبسوط بكرة ضارب بوز، ينام بالليل تمام يصحى بالصبح مش طايقك ولا طايق نفسه. هو حضرتك احنا كده؟ مش دايما تقولوا الهرمونات والستات والستات مودية لا لا لا، احنا مودين اكتر من كده بكتير، واكتر منكم فوق ما تتخيلوا. فاللي هو بيمر بيه ده مش فيك، مش تمثيل، مش ملبوس، مش اي حاجة من دي خالص. حضرتك ده راجل، فالله يعينك بقى، والله يعين كل ست برضو على هذا الكائن المخلوق العجيب اللي مش مفهوم الا من رحم ربي. يعني الغالبيه العظمى مننا الحقيقه بيتسم بهذه الصفات اللوزعيه، اللي هو شخص ما تعرفلوش مالكه. هو ايه انت مالك يا عم؟ مش كنا من دقيقتين بنتكلم كويسين، فجاه ضربت بوز ودخلت اوضتك وقفلت، في ايه مالك؟ فما تفتكروش يا بنات ان انتوا بس الوحيدات اللي عندكم هذه المعاناه، لا لا، احنا اكتر بكتير. هتقولي لي بس هو قال لي اسألي آدم لما تشوفيه بكرة ولا تشوفيه في أي وقت. حبيبتي، انت اللي قلتي له بنفسك انك ممسوس وملبوس وانك فيه بدل الشخصية 10. وانا لو مراتي جات قالت لي الكلام ده، انا احب ما علي ان انا عايشها في الرعب. يا السلام يا السلام، ده انا ممكن اعمل اي مصيبة ولبسها في الفكرة اللي هي معتنقاها. انت واخد عني فكرة ان انا راجل ملبوس وعندي فيه 2-3 لابسين جتتي، فحلو اتخانق وارجعها للموضوع ده، اغلط وارجعها للموضوع ده، انيل حاجات تانية وارجعها للموضوع ده. خلي بالك انت فتحتي له الباب انه يعمل حاجات كتيرة جدا. هو بس الراجل عشان كويس ويعني ابن ناس كده وحلو، اقصى حاجة عملها انه اشتغلك وخد الموضوع في ناحية انه يزيد شوية كده ويخوفك اكتر. انا ده رأيي، ولكن انت اضرب ظروفك واضرب حياتك. وزي ما انا بقولها دايما، بلاش اول حاجة اول ما يحصل اي حاجة على طول ملبوس ممسوس ما فيش الكلام ده يا جماعة. احنا الضغوط النفسية اللي بتعدي علينا تخلينا نمشي نكلم نفسنا في الشارع. هو احنا ما بنكلمش نفسنا؟ طب عيني في عينك كده، كل واحد بيسمعني وكل واحدة بتسمعني، انتوا ما بتكلموش نفسكم؟ الإجابة نعم، الغالبية العظمى، لا إذا ما كانش كلنا. يعني أنا معاكم على فكرة، من اللي بيكلموا نفسهم. هل ده معناه أن أنا ملبوس وانتوا ملبسوسين يا جماعة الجن مش فاضل، الجن عنده حاجات تانية، عنده مهام بتاعته، عنده حريقة وحاجات تانية. فرجاءا رجاءا رجاءا بلاش كل حاجة نسمعها نقول الجن، السحر، المس. في حاجة اسمها ضغوط نفسية، في حاجة اسمها مرض نفسي، والأمراض النفسية دي بقى افتح قوس وما تعرفش تقفله من كترها. الحالة الواحدة اللي بتجيلي أو بتعتريني أو بتجيلك ممكن يكون ليها مليون شق ومليون نوع ومليون قسم. ليلتكم سعيدة، ويا رب دايما دايما دايما دايما بألف خير. وخلصت تجارب حقيقية حلقتنا النهارده.